بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، وصلنا في كتاب البيوع من هذا الكتاب المبارك عمدة الطالب إلى باب السلام، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلام. والسلام في اللغة بمعنى السلف وزنا ومعنى، السلم والسلف وزنا ومعنى. جزاك الله خير. وهو يعني التعجيل وتقديم الشيء. قل سلمت الشيء أي قدمته وعجلته، هذا معنى السلام في اللغة. أما في الاصطلاح فهو عقد على موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. وسبق في درس الأمس قلنا إن المعقود عليه والسعر أو الثمن أربع أنواع أو أربع حالات: إما أن يكون معجلين، أو يكون الثمن معجل والمثمن مؤجل، أو العكس، أو أن يكون مؤجلين. وقلنا إن إذا عجل الثمن وأجل المثمن أي السلعة سمي هذا عقد إيش؟ السلم. وهو درس اليوم. قال رحمه الله تعالى: يصح بلفظه ولفظ سلف وبيع. يصح تقول أسلمتك في كذا، أو أسلفتك في كذا، أو بعتك كذا، لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. فلو عبر عنه بلفظ البيع يصح، لأنه في الحقيقة بيع، ولكنه له شروط خاصة تختص به عن بقية أنواع البيوع. وشروطه سبعة شروط. قال رحمه الله: وشروطه انضباط صفاته. هذا الشرط الأول، يعني أن يكون المبيع منضبطا وصفاته واضحة بينة. قال: كمكيل وموزون ومذروع. فالمكيلات منضبطة كالبر والقمح والشعير ونحو ذلك، والموزونات كذلك، والمذروعات كذلك اللي تباع بالطوب. قال: فلا يصح في معدود مختلف. المعدود المختلف الذي يباع بالحبة، مختلف كل حبة تختلف عن الثانية، لا يصح فيه السلم لعدم انضباط المبيع. قال: فلا يصح في معدود مختلف كفواكه وبقول وجلود ورؤوس ونحو قماقم وأسطال ضيقة الرؤوس. كل هذه الفواكه والبقول، البقول مثل البصل ونحو ذلك، والجلود جلود الحيوانات، ورؤوس الحيوانات أيضا المذبوحة، ونحو قماقم. القمقم إناء كان يستخدم قديما، واسع الأسفل ضيق الأعلى، يكون رأسه ضيق وواسع من الأسفل، يصب فيه الماء ويسمى قمقم. وأسطال السطل الإناء المعروف، معروف لا زال موجود يسمى سطل. قال: وأسطال ضيقة الرؤوس، يعني إذا كانت الأسطال ضيقة الرؤوس كالقماقم ما يجوز. لماذا؟ لأن هذه الأمور كانت تصنع قديما يدويا، فكان كل سطل أو كل قمقم يختلف عن الثاني. لكن في هذا الزمن أغلب المصنوعات تصنع آليا بمصانع، تخرج كل قطعة مشابهة تماما للقطعة الأخرى، فتتغير الفتوى ونجيز بيع القماطم والأسطال ونحوها جميع الأواني المنزلية سلما. لماذا؟ لانضباط الصفات، فأصبحت الصناعة متطورة ومتقدمة بحيث إن القطع المصنوعة تساوي بعضها تماما. أما قديما لماذا حكوا هذا أنه لا يجوز في هذه الأمور؟ لأنها غير منضبطة الصفات. قال ولا، يعني ما يصح السلم فيما يجمع أخلاطا غير متميزة كمعاجين، يعني إذا كان بعض الأطياب أو المعاجين التي يعجن فيها أكثر من مادة، هذه غير منضبطة لعدم معرفة كل مادة داخلة فيه بالدقة. هذا قديما طبعا. أما الآن فالمعاجين والمواد الكيميائية والمواد التي فيها خلط مادة على مادة أصبحت الآن بمقادير دقيقة، فأيضا يتغير الحكم، لأن الحكم مرتبط بانضباط الصفات. فإذا انضبطت الصفات فزالت العلة المانعة من عدم جواز بيعها سلما وأصبحت جائزة. قال ويصح في حيوان وثوب منسوج من نوعين، لأن الثوب المنسوج من نوعين والحيوان وإن كان سيكون فيه اختلاف ولكن الاختلاف فيه يسير، الاختلاف يكون فيه يسيرا بخلاف الأخلاط والمعاجين. يعني خلاصة هذا الشرط أن المبيع سلما لابد أن يكون منضبط الصفات، فإن كان هناك احتمال عدم انضباط الصفات بحيث إذا حل أجل السلم ورأى المشتري هذه السلعة قال ليست هذه السلعة التي أريد وأنا كنت أقصد سلعة أخرى وكنت أقصد صفة أخرى، منع وحرم البيع. فإن انضبطت صفاته جاز. واضح؟ ثم قال الثاني ذكر جنسه ونوعه ووصف يختلف به ثمنه ظاهرا كحداثة وجودة، ولا يصح شرط أجود أو أردأ بل جيد وردي. نعم، يصح في حيوان لأن الحيوان وإن اختلف ولكن الخلاف فيه يسير، هم قالوا يعني الشاة والشاة صحيح تختلف لكن قالوا الخلاف فيها يسير، ف يعني فرقوا بينها وبين الجلود والمصنوعات اليدوية. ولكن يعني في الحقيقة دع عنك الأمثلة وخذ الضابط، الضابط انضباط الصفات والأمثلة تتغير بتغير الزمن. الضابط الثاني عوفا الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه ووصفه، ثلاث شغلات. الجنس هو الأعلى وتدخل فيه أنواع والأنواع تدخل فيها صفات، فكأنها ثلاث دوائر كل دائرة داخلة في الأخرى. فالجنس مثلا مثل التمر هذا جنس، تحته أنواع مثل تمر برحي، تمر خلاص، تمر سكري، تمر أي نوع، كل أنواع التمر داخلة فيه، ما شاء الله أنواع كثيرة جدا. الصفات مثلا ممكن يكون تمر مغلف بالطريقة الفلانية أو مضاف له دبس أو مضاف له سمسم، أو يكون تمر من البلد الفلاني أو من المكان الفلاني، فهذه كلها يجب أن تذكر، يذكر الجنس وليس فقط الجنس بل يذكر معه النوع، وليس فقط النوع بل يذكر معه الصفة التي يختلف بها الثمن ظاهرا كالحداثة والجودة. يعني التمر هذا البرحي مال أي سنة يختلف، إذا مال السنة هذه يختلف عن السنة الماضية، يختلف عن السنة اللي قبلها، هذا يجب أن يذكر كحداثة وجودة. ولا يصح شرط أجود أو أردأ، يعني ما يجوز أن تقول أنا أسلمك مال على أن تعطيني أجود أنواع التمور، هذا ما يصير، لأنه ما تقدر تحكم أن هذا أجود أنواع التمور، لأن ما في جيد إلا ما فوقه أجود، فهذا شرط متعذر. كذلك الأردأ، بل جيد وردي، لأن الجيد يمكن أن يوصل إليه، يحكم به أهل السوق وأهل الصنعة وأهل التجارة أن هذا جيد، فيمكن الوصول إلى الحكم أن هذا جيد أو هذا رديء. أما أجود وأردأ فهذه أولا شيء نسبي يختلف من شخص لآخر، ثانيا لو قلنا فيه أجود لكن ما في أجود إلا وهناك ما هو أجود أجود منه. الثالث ذكر قدر كيل في مكيل أو وزن في موزون، فإن أسلم في مكيل وزنا أو عكسه لم يصح. يعني الثاني ذكر القدر، الثالث عفوا الشرط الثالث ذكر القدر يعني العدد الكمية، الشرط الثاني ذكر الكيف، الثالث الكم. يعني تمر كم كيلو، تمر كم صاع بر، لابد أن يذكر. ذكر كيل في مكيل ووزن في موزون، إذا كان مكيلا ذكر الكيل، إذا كان موزونا ذكر الوزن. أيضا يدخل في ذلك ما تطور في الزمن المعاصر من المكاييل الجديدة، هناك مكاييل أصبحت الرطل والكيل ونحو ذلك، مدام تعرفها الناس وانضبطت بها الصفات وانضبطت بها السلع فإنها يلجأ إليها. وكذلك إذا كان المكيل قديما موزونا الآن يباع وزنا، مثل كثير من أنواع المكيلات أصبحت موزونة الآن، البر والشعير والتمر ما تباع كيلا الآن، تباع إيش؟ وزنا، فيؤخذ بالأوزان المعاصرة لأن الناس تعارفوها وانضبطت بها السلع. قال فإن أسلم في مكيل وزنا أو عكسه لم يصح. لماذا؟ نفس العلة التي ذكرناها في باب الربا، أن المكيل إذا وزن قديما، هذا الكلام لا يمكن ضبطه، كما أن الموزون إذا كيل لا يمكن ضبطه، لكن إذا أمكن الضبط كما أسلفت قبل قليل، إذا أمكن الضبط فلا نحتاج إلى مثل هذا الشرط. الرابع ذكر أجل معلوم، يعني موعد التسليم. أنا أعطيتك الفلوس الآن، متى ستسلم البضاعة؟ لابد أن يذكر وأن يكون معلوما. ما يجوز مثلا أن تقول في الصيف، طيب الصيف طويل، متى في الصيف؟ لابد أن يذكر الموعد بدقة. له وقع في الثمن، فلا يصح مثلا حالا، يعني له وقع في الثمن عادة، يعني يكون له مدة معينة لها وقع، شهر شهرين، تختلف باختلاف السلع، فلا يصح حالا لأن هذا ليس له وقع في الثمن، ولا يكون سلما. دخلنا في البيع العادي، إذا تبيع حال خلاص اشترى شراء عادي، لا تشتريه سلما. قال فلا يصح حالا ولا إلى نحو الحصاد، لأن الحصاد مجهول غير معلوم، صحيح معلوم الموعد لكن مو معلوم اليوم بالضبط، أليس كذلك؟ فلا يمكن الاعتماد عليه. ولا إلى يوم، مثلا بعد يوم مثلا التسليم، لأن هذا ليس له وقع في الثمن، أو إلى يوم غير محدد، إلى يوم من الأيام، يعني يحتمل قوله ولا إلى يوم إما أن يقصد مدة يوم أو يقصد يوم غير محدد، وكلاهما لا يصح، لأن مدة يوم ليس له وقع في الثمن، ويوم غير محدد يعتبر مجهولا. قال ويصح في نحو خبز ولحم يأخذه كل يوم كذا. هذا السلم هذا يسمى عند بعض العلماء يسمى بيع الاستجرار، بيع الاستجرار، أن تعطي مبلغا من المال لخباز أو بقال أو نحو ذلك، ثم تأخذ يوميا سلعة من السلع مقابل هذا المال. وهذا يجري العمل عليه الآن في بعض مثل اشتراكات الحليب، في بعض مصانع الحليب تدفع مبلغ يعطونك كل يوم شنو؟ حليب، أو يعطونك كل يوم سلعة من السلع أو طعام، يعطونك أكل. هذا يسمى بيع الاستجرار، لأنه كل يوم تجر سلعة من السلع، وكان معمول به قديما، وهو مندرج تحت بيع السلم. هو بيع سلم لكن الأجل فيه متقطع ليس واحدا، وهذا لا بأس به. فتروحك خباز تقول له تفضل هذه 100 دينار على أن أخذ منك كل يوم خبزة لمدة سنة سنتين على حسب. هذا بيع سلم ترى في الحقيقة، هذا بيع سلم، ولكنه ليس له يوم في التسليم، وإنما التسليم فيه مستمر ويسمى بيع الاستجرار. قال ويصح في نحو خبز ولحم، تروح حق لحام تفضل هذا مبلغ كل يوم تعطيني كيلو مثلا. بالنسبة لشراء السيارة، نعم، تتبع وتخلص، ما يقول لك يعني أجل معدود، يقول بعد 3-4 أيام تعال. لا هذا مو سلم، هذا مو سلم، هذا بيع عادي، لكن التأجيل تأخر شوية تسليم، لأن راح يأتينا من شروط السلم ما يكون السلعة موجودة، لازم تكون ما تكون معينة. السلعة موجودة، بل السيارة موجودة بلدها يعني. لا مو بلدها، ها لا لا لا هي الحوضة مالت المخزن مالهم، مخزن إيه؟ وعليها شحمها وعليها كذا، فيبيلها يومين ثلاثة. إيه هي موجودة، هي موجودة، أنت مو ما شاف المشتري ماشي، بس لها رقم شاصي وحددها خلاص، إذا هي معينة. أما بيع السلم لابد أن يكون في الذمة، راح يأتينا الشرط الأخير يجيب على هذا السؤال. قال ويصح في نحو خبز ولحم يأخذه كل يوم كذا، وإن جاءه به قبل محله، وليس محله، محله يعني حلول الأجل، ولا ضرر لزم أخذه كأجود منه من نوعه، يعني اتفقوا على أن يسلمه في تمر يستلمه في شهر رجب القادم مثلا، أتاه في شهر ربيع وأعطاه السلعة، هم الاتفاق باقي عليه كم شهر، لكنه بكر التسليم، هل يلزمه قبول هذه السلعة؟ نقول إذا لم يكن عليه ضرر يلزمه القبول، لأنه أفاده صح. أما إذا كان عليه ضرر فلا يلزمه القبول، مثل ما يكون عنده مكان للتخزين، قل أنا متفق معاك على شهر رجب، أنا عارف أن في شهر رجب راح يكون راح يفضل مخزن عندي، الحين راح أتوهق في البضاعة هذه فأنا لن أقبلها، فيصح فلا يلزم بالقبول، واضح. وهذا معنى قول وإن جاءه به قبل محله ولا ضرر، هذا القيد، الضرر كأن لا يكون عنده مكان للتخزين، كأن يكون مثلا ليس محتاجا للسلعة الآن، هو محتاج لها بعدين، لزم أخذه، يفهم من ذلك أنه إن تضرر به لا يلزمه أخذه. قال كأجود منه من نوعه، مثل أن يأتيه بالمتفق عليه لكن أطيب من المتفق عليه، يعني هو متفق على تمر برحي مثلا من منطقة، وأتاه بتمر برحي أجود منه من منطقة أخرى مثلا، فهذا لا بأس لأنه أفادك، فما تقول أنا لا والله، إلا إذا كان لك غرض خاص بالنوع الأول أو بالصفة الأولى، هذا يختلف، يقول أنا أنت جزاك الله خير هذا أطيب منا نعم، لكن أنا أبي هذاك لغرض فيه لمقصد فيه، واضح، فلا يلزم أخذه في هذه الحالة. قال الخامس وجوده غالبا في محله أو في محله كسر الحاء، لا وقت عقد، فإن تعذر فله الصبر والفسخ. يعني ينبغي أن يوجد المبيع غالبا في وقت الحلول، فلا يصح بيع الرطب مثلا سلما والتسليم في الشتاء، هذا قديما ما كان عندهم تخزين، ما يطلع الرطب في الشتاء. الآن الرطب طول السنة موجود في ثلاجات محفوظ، فتغير الفتوى في الرطب. المقصود أن يكون المبيع غالبا موجودا في وقت التسليم أو موعد التسليم. قال لا وقت عقد، يعني ما يشترط أن يكون موجود وقت العقد. طيب أنا سؤال الآن، أليس ذلك داخلا في بيع المعدوم؟ الحين احنا اتفقنا أنه من شروط البيع السبعة التي سبقت أن يكون إيش؟ ها؟ إيه؟ أن يكون معلوما، ها؟ وأيضا أن يكون إيش؟ أن يكون موجود القدرة على التسليم. هل أنت، هل صاحب السلم هذا قادر على تسليمه الآن؟ لا، الآن غير قادر، أليس كذلك؟ فهو غير موجود أصلا، بيع المعدوم هذا غير موجود، غير قادر على تسليمه. طيب كيف أجيز في بيع السلام؟ ها؟ أيوة، هذا هنا عاد تأتي مسألة الجمهور الفقهاء، قالوا إن بيع السلام جاء على خلاف القياس، أن القياس عدم جواز بيع المعدوم، فبالتالي أبيح بيع السلم لورود النص الخاص به، وهو ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يتبايعون أو يبيعون الثمر السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لهم شروطا، فدل على استثناء هذا الشرط من إيش؟ من اشتراط وجود السلعة حال بيعها. واضح؟ لذلك قال لا وقت عقد، فإن تعذر فله الصبر والفسخ، يعني الغالب أنه موجود في هذا الوقت، لكن قدر الله فلم يوجد، أتى الموعد وأتى صاحب السلم اللي هو البايع، طبعا البايع ما اسمه في السلم، له ها اسمه المسلم إليه. احنا عندنا الآن في بيع السلم مسميات العاقدين، عندنا المشتري يسمى المسلم لأنه سلم النقد، سلم المال، والبائع يسمى المسلم إليه، و السلعة المباعة تسمى المسلم فيه، والمال المدفوع يسمى رأس مال السلم. هذه أربع مسميات: البائع يسمى المسلم إليه، والمشتري يسمى المسلم، والسلعة تسمى المسلم فيه، والمال المدفوع يسمى رأس مال السلم. واضح؟ فالمسلم فيه لم يوجد، قدر الله أنه لم يوجد في وقت التسليم، وأتى المسلم إليه اللي هو البائع وقال والله ما وجدت السلعة اللي مفروض أعطيك إياها، ما الحل؟ قال يخير المسلم اللي هو المشتري بين أمرين، بين الصبر والفسخ، أما يصبر يقول له إذن انتظر إلى أن يتيسر عندك، أو أفسخ وعطني شنو؟ عطني فلوسي اللي دفعتها لك. السادس قبض ثمنه قبل تفرق، يعني يجب تسليم كامل الثمن في مجلس العقد، ولا يجوز تأجيل جزء منه، ف فضلا عن تأجيله كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلم أو من أسلف في شيء فليسلف. قوله فليسلف استنبط منها الإمام الشافعي رحمه الله وجوب تعجيل كامل الثمن، وذكر هذا في كتابه الأم، أن الحديث واستنبطات الإمام الشافعي رحمه الله من الحديث قال قوله فليسلف دل على وجوب تعجيل كامل الثمن في العقد. قال قبض ثمنه قبل التفرق، وشرط علم قدره ووصفه، يشترط أن يعلم البائع اللي هو المسلم إليه قدر الثمن كم ووصف الثمن كم، يعني قدره وكمه أو وصفه، هل هو من الذهب، هل هو من الفضة، هل هو دينار كويتي، دينار بحريني، ريال سعودي، لابد أن يعلم هذا قبل إجراء العقد. قال فإن تأخر في بعضه بطل فيه فقط كصرف. الآن الصرف مر معنا أمس أن الصرف هو إيش؟ مبادلة النقد بالنقد. فإن بادلت الذهب بالذهب يشترط كم شرط؟ تقابض والتماثل. فإن لم يكن هناك تقابض، يعني أنت تريد أن تبادل الذهب بالذهب ومعك نصف كيلو ذهب والمعطي الطرف الآخر معه كيلو كامل، فأعطيته نصف الكيلو وأعطاك كيلو، هذا يجوز ولا لا؟ لا يجوز، وإنما الذي يصح هو النصف فقط، فيجب أن يرجع له النصف، واضح؟ حتى تكون النصف مقابل إيش؟ مقابل النصف، واضح؟ لذلك قال فإن تأخر في بعضه بطل فيه فقط كصرف. يعني لو مثلا رأس مال السلم 1000 دينار والمسلم فيه طن من التمر مثلا، على سبيل 1000 كيلو من التمر، راح وسلم 500 دينار فقط وأجل 500، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، ويبطل لا كل العقد، يبطل نصفه، فيصح في نصف طن من التمر فقط، لأن المسلم إلى البائع نصف القيمة، فيبطل في النصف ويصح في إيش؟ في النصف، بناء على أصل الحنابلة في جواز تفريق الصفقة. عندهم الحنابلة قاعدة عامة أنه إذا دخل في الصفقة عقد جائز وعقد ممنوع يبطل الممنوع لوحده ولا يؤثر على الجائز. فلو دخلت في الصرف وعجلت نصف المبلغ واستلمت المبلغ كامل بطل وصح النصف فقط، وهنا نفس الشيء لو سلمت نصف الثمن في السلم وأجلت النصف صح، ما بطل العقد كله، يصح في النصف المسلم فقط ويبطل في الباقي. هذا معنى قوله فإن تأخر في بعضه بطل فيه فقط كصرف. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه بين كل قسط وثمنه، يعني إذا كان له أجلان، كان عندهم يعني اتفق على أجلين في التسليم، طن تمر على أن يستلم نصفه في شهر كذا في شهر 5 والنصف الآخر في شهر 8 مثلا. قال وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه بين كل قسط وثمنه، لابد أن يحدد القسط الأول أو الثمن الأول أو الدفعة الأولى في التسليم كم ثمنها، والثانية لابد أن يحدد كم ثمنها، واضح؟ فيقول مثلا هذه 1000 دينار 500 عن الدفعة الأولى و500 عن الدفعة الثانية، واضح؟ أو مثلا ممكن الدفعة الأولى تكون أكثر فيقول 600 عن الدفعة الأولى و400 عن الدفعة الثانية، ويسلم المال في مجلس العقد كاملا. ما ولكن يحدد من هذا المال كم نصيب الدفعة الأولى وكم نصيب الدفعة الثانية. أو عكسه، يعني مثلا يكون جنسين إلى أجل واحد، هذا معنى عكسه. إذا أسلم في جنس إلى أجلين، أو عكسه يعني جنسين إلى أجل واحد، مثل أن يقول أشتري منك نصف طن من التمر ونصف طن من البر، لابد أن يحدد المبلغ المدفوع كم نصيب البر وكم نصيب التمر، هذا معنى قولي أو عكسه. بين كل قسط وثمنه. السابع والشرط الأخير، أن يسلم في ذمة لا عين، يعني أن تكون السلعة المباعة في السلم لابد أن تكون في الذمة، لابد أن تكون موصوفة غير معينة. ما الفرق بين قولنا سلعة معينة وسلعة موصوفة؟ السلعة المعينة هي السلعة المشار لها المحددة بعينها، بحيث إذا تلفت أو احترقت بطل البيع كله. لماذا؟ لأن البيع قائم عليها هي. أما السلعة الموصوفة في الذمة لا ارتباط في العقد بسلعة معينة، واضح؟ فلو باع رجل سيارة ذات أوصاف دقيقة لكن في الذمة لا معينة، فهذه لو كان عنده سيارة نفس المواصفات فتلفت لا يبطل العقد ولا يفسد، لأنه لم يبيعه هذه السيارة بعينها، وإنما باعه سيارة ذات أوصاف كأوصافها، فإذا تلفت لا يضر. فعقد السلم لا يجوز أن تكون السلعة فيه معينة. تقول مثلا بعتك هذا التمر، شفت هذا التمر هو الذي سأعطيه إياك، هذا خطأ ولا يصح بيع السلم فيه، واضح؟ بيع السلم لابد أن يكون أوصاف فقط، أوصاف منضبطة محددة ومبينة، واضح؟ بحيث إذا أتى الموعد تلف ما تلف يدبر له سلعة مشابهة، واضح؟ هذا معنى قوله أن يسلم في ذمة لا عين. هذه الشروط أيضا نظمتها في ثلاثة أبيات، لو تسجلون حتى تحفظونها. يقول: سبع من الشروط في عقد السلم. سبع من الشروط في عقد السلم: ضبط صفات، ذكر جنس قد علم، وذكر قدر، وكذا ذكر الزمن، وجوده في الغالب قبض ثمن، وجوده في الغالب قبض ثمن، أي أن يكون يا أخي معجلا. ومسلم فيه بذمة جلاء، ومسلم فيه بذمة جلاء يعني ظهر. فيقول: سبع من الشروط في عقد السلم: ضبط صفات، هذا الشرط الأول، ذكر جنس قد علم، هذا الشرط الثاني، وذكر قدر، وهذا الشرط الثالث، وكذا ذكر الزمن الأجل، هذا الشرط الرابع، وجوده في الغالب، هذا الشرط الخامس، قبض ثمن، هذا الشرط السادس. أي يعني معنى قبض الثمن أي أن يكون يا أخي معجلا. والشرط السابع: ومسلم فيه بذمة جلا، لابد أن يكون المسلم فيه في الذمة لا في العين. فهذه ثلاث أبيات تجمع لك شروط السلم السبعة. ها؟ الشطر الأخير. أي أن يكون يا أخي معجلا. ومسلم فيه بذمة جلا، أن يكون المسلم فيه اللي هو البضاعة المباعة أن تكون في الذمة، جلا يعني ظهر. قال ويعين مكان الوفاء إن عقد بنحو برية، وإلا وجب موضع عقد إن لم يشترط في غيره. الآن محل العقد اللي أجري في عقد السلم لا يخلو، إما أن يكون في مدينة أو بلد، أو لا يكون في بلد، كان يكون في بر، في صحراء أو في بحر. فإن كان في البلد أو المدينة معروفة ومحددة مثل دولة الكويت، إذا أجري عقد السلم فيه ولم يتفق على موضع التسليم أين أسلمك، فالتسليم يجب أن يكون وين؟ في مكان العقد، واضح؟ أما إذا كان في مكان لا يتسلم فيه البضائع عادة كالبر والبحر أو الجو، ها؟ تكون في طيارة مثلا أو في سفينة أو في الصحراء، لا بد أن ينص على مكان التسليم، يقول أسلمك وين؟ في المكان الفلاني أو في البلد الفلاني. قال ويعين مكان الوفاء، أو يعين مكان الوفاء إن عقد بنحو برية، وإلا وجب يعني التسليم أو الوفاء موضع عقد إن لم يشترط في غيره. أما إن اشترط، إذا كان في بلد لكنهم اشترط التسليم في بلد آخر فيكون على ما اشترطاه. قال ولا يصح تصرف في مسلم فيه قبل قبضه، ولا أخذ عوضه، ولا رهن أو كفيل به. أنا كمشتري أو مسلم أعطيت المال الآن، وثبت لي في ذمة المسلم إليه سلعة، أليس كذلك؟ هذه السلعة لا يجوز لي أن أبيعها قبل أن أستلمها، واضح؟ يعني أقول حق واحد أنا ترى مفروض أني أستلم طن من التمر بعد شهرين، تشتري مني؟ ما يصح. لماذا؟ لا هو يعني له شبهة ملك، لكن لأنه غرر، قد ما أستلم، قد لا أستلمه، قد ما أسلم، صح؟ فبالتالي لا يجوز بيعه قبل استلامه. قال ولا يصح تصرف، سواء تصرف يدخل فيه البيع ويدخل فيه الإجارة ويدخل فيه الهبة ويدخل فيه الوصية، كل أنواع التصرف قبل قبضه، ولا أخذ عوضه. ما يصير. ما معنى أخذ العوض؟ أن يعطيني المسلم إليه بدل السلم، قل والله ما تيسر التمر، شو رأيك تأخذ بر؟ ما يصير. فإذا لم يتعذر، إذا لم يتمكن من التسليم، إما يفسخ أو يصبر، بس ما يأخذ العوض، واضح؟ قال ولا رهن أو كفيل به، ما له حق المسلم أن يأخذ رهنا أو كفيلا به. لماذا؟ من يقول لي ليش ما يجوز أخذ الرهن أو الكفيل؟ لماذا؟ ليش؟ الحين أنا مو دائن، أنا دائن، وهذا مدين، مدين بشنو؟ مدين بالسلعة. طيب لماذا أنا كدائن لا يحق لي أن أخذ رهنا على ديني؟ راح يكون بيع مال مال يعني. شلون؟ أنا راح يبيعه، يرفع على السلطان، السلطان يبيعه ضد المال وهو عليه دين، يعني سلم المفروض يسمى سلعة. طيب. من باب سلم، ما يصير يكون فيه دين عليه في مال. يعني قربت. طيب الكفيل ليش ما يجوز؟ كفيل لأن الكفيل ما يضمن إيجاد السلعة نفسه المشكلة شيء. يعني تكون من الكفيل قد يكون مثلاً تمر، الكفيل شلون يكفل على تمر ما عنده إياه أصلاً. هم قالوا الرهن ما يجوز. لماذا؟ لأن الرهن يلزم منه بيع السلعة إذا لم يتمكن من السداد. يعني شنو مقتضى الرهن؟ مقتضى الرهن أن البايع اللي أنا أطالبه بالسلعة يعطيني شيء كرهن، صح؟ غير السلعة، مو هذا مقتضاه؟ فإذا حل الموعد ولم يستطع سداده، أيوة، مقتضى ذلك أنه يجوز لي أن أبيع الرهن وأخذ بدال شنو؟ بدال السلم، وهذا ممنوع، قلنا قبل قليل لا يجوز أخذ عوضه. فالرهن ممنوع لأن الرهن سيؤدي إلى أخذ العوض، وأخذ العوض ممنوع. واضح ولا مو واضح؟ الكفيل نفس الفكرة، الكفيل لأنه يلزم منه عند عدم السداد أن يسدد هو، أليس كذلك؟ الكفيل شنو معناته؟ أن يأتي شخص إذا لم يسدد البايع آخذ من الثاني، وإحنا قلنا ما يجوز أن تبيع السلعة أو تأخذ عوضها لطرف آخر، فكأنك لما الكفيل يعطيك كأنك بعت أو اشتريت منه ما اشتريت منه، وهذا ممنوع. لذلك قال ولا يصح تصرف في مسلم فيه قبل قبضه ويدخل فيه الكفيل، لأن كأنك أنت بعته للكفيل أو اشتريت من الكفيل، ولا أخذ عوضه ويدخل فيه الرهن، لذلك منع. قال ولا رهن وكفيل، ولا رهن وكفيل به، ولا أخذ عوضه ولا رهن أو كفيل به. واضح؟ طيب في سؤال على باب السلم؟ نعم. تصرف حتى لو كان البائع ما يسلم. لا، هو البائع ما يملك التصرف، ثم إن البائع كيف يتصرف؟ هو السلعة مو معينة، هو عنده مزرعة فيها تمور كثيرة، واللي في ذمتك أنت كبائع عبارة عن طن. طيب هالطن هذا مو محدد، فأنت تتصرف في سلعتك كما تشاء، لكن يجب أن توفر الطن في نهاية المدة للمشتري. أما المشتري فثابت في ذمته طن من التمر، ما يجوز أن يبيعه أو يهب لين يستلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فطالما وصلنا عند باب السلم، العلماء والفقهاء يتكلمون في موضوع تحت باب السلم أدرجه الجمهور في باب السلم وأفرده الحنفية في باب مستقل، وهو ما يسمى بالاستصناع، عقد الاستصناع. فعقد الاستصناع هو شبيه بعقد السلم، ويفترق عنه في أمر واحد فقط، وهو أن الاستصناع يشترط فيه أن يعمل الصانع في المصنوع، لذلك عرف عقد الاستصناع بأنه عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. أما السلم فهو عقد على مبيع في الذمة ولا يشرط فيه العمل، فالعمل مشروط في عقد الاستصناع غير مشروط في عقد السلم. وقد عملت المصارف المعاصرة، المصارف الإسلامية والشركات المعاصرة ونحوها بعقد الاستصناع واستفادت منه، وأخذوا فيه بمنهج الحنفية، لأن الحنفية رأوا في عقد الاستصناع رأيا أفاد المصارف المعاصرة إفادة كبيرة، وهو عدم اشتراط تعجيل الثمن في عقد الاستصناع. فرق الحنفية بين السلم والاستصناع بأن السلم كما سبق معنا يشترط فيه تعجيل كامل الثمن، أما الاستصناع فأجازوا عدم تعجيل الثمن كله أو بعضه، فأجازوا أن يكون الثمن مؤجلا كله أو بعضه، حتى لو كان يسلم الثمن كله فيما بعد أو بعضه فيما بعد لا بأس. وذلك يفيد الشركات أو المصانع التي يدفع لها الثمن مقدما ثم تأتي بعد ذلك بإيش؟ بالمصنوع أو بالصناعات أو بالسلع، وهذا يفتح مجال وآفاق واسعة في التمويل ويسد باب القروض الربوية. وهذه بدائل شرعية ممكن أن تستغني بها المصارف والشركات عن القروض الربوية، بدال المصنع حتى يصنع يحتاج فلوس حتى يصنع فيقترض قرضا ربويا، فلماذا يقترض؟ يجري عقد استصناع يدفع له المبلغ، المصرف أو غيره يدفع له المبلغ يستفيد من هذا المبلغ ثم يسلم بعد ذلك المصنوعات يعني إذا انتهى منها. فالحنابلة رحمهم الله تكلموا عن الاستصناع في المطولات تحت باب السلام ولا يذكرونه في المختصرات، أما الحنفية فأفردوا له بابا مستقلا سموه باب الاستصناع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض. القرض في اللغة القطع، ومنه المقاريض آلات القطع. والقرض سمي قرضا لأنه يقتطع المقرض فيه من ماله جزءا ليعطيه المقترض. أما في الاصطلاح فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض إقراض الناس الأصل فيه أنه مندوب، حكمه هو الأصل فيه أنه مندوب، لما روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض مسلما قرضا مرتين فكأنما تصدق مرة. فإذا أقرضت رجلا مالا مرتين، أقرضت ألف ثم رديت أقرضت مرة أخرى ألف، يكتب لك أجر صدقة بألف. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل. ولكن قد يتغير حكم القرض بتغير حال المقترض، فإذا أتى مقترض يريد مالا ليعمل به عملا محرما فهنا يحرم إقراضه. فرجل أراد المال ليشرب الخمر أو ليزني أو ليفعل فعلا محرما فلا يجوز لك أن تقرضه إذا علمت بنيته أو غلب على ظنك أنه سيعمل هذه الأعمال، يحرم عليك أن تقرضه. وإن غلب على ظنك أنه يعمل عملا غير محرم ولكن يترك الأولى، يعني مثلا رجل عنده مسؤوليات كبيرة وقد فرط فيها ويريد مالا ليسافر للنزهة مثلا، فهذا الأولويات عنده ملخبطة، فهذا إذا أراد أن يقترض يكره للمقرض أن يقرضه. لماذا؟ لأنك تعين على الخطأ. أما إذا كان الآتي المقترض مسلما لم يبلغ علمك أنه مثلا سيعمل محرما أو أنه سيفعل فعلا غير مرغوب، فيستحب لك أن تقرضه ولك أجر إن شاء الله كما ثبت في الحديث الذي مر معنا قبل قليل. قال المصنف رحمه الله: يصح في كل ما صح بيعه غير الرقيق. غير الرقيق يعني القرض، ما الضابط في المال الذي يجوز قرضه؟ القرض طبعا لا يشترط فقط في النقود، كل شيء ممكن يقرض. طيب ما الضابط؟ كل ما صح بيعه صح قرضه، هذا الضابط. يصح في كل ما صح بيعه غير الرقيق. الرقيق يعني العبيد أو المملوكين، فالمملوك لا يصح قرضه طبعا. لماذا؟ لأن الأمة المملوكة إذا أقرضت مقتضى القرض أن توطأ أو أن ينتفع بها، ولا يجوز الانتفاع هنا محرم وممنوع، فسد باب القرض في ذلك في الأرقاء. قال: ويملك بقبضه ويثبت البدل حالا أو حالا في الذمة ولو أجله. القرض لا يلزم ولا يملك إلا بالقبض، فلو أخرجت مالا وبرزت مال لأجل أن تقرض به أحدا ولكنك لم تقرضه، لا يلزمك أن تعطيه هذا المال. أفرض أنك برزت مال عشان تسلف واحد، كذلك أخرجت مالا أو عزلت مالا لتتصدق به أو نويت أن تتصدق بمال معين، ولكنك إلى الآن لم تسلم هذا المال للمقترض أو المتصدق عليه أو الموهوب له، لا يلزمك أن تتصدق أو أن تهب أو أن تقرض. متى يلزمك؟ إذا أعطيته. فإذا أعطيته لزم، ما تقول له خلاص ردها لي، لأنك خلاص أعطيته مسكها بيده. كذلك إذا تصدقت على فقير وأخذها حرم عليك أن تستردها. كذلك إذا أهديت هدية، قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. وهذا لا شك مثل يعني يدل على قبح وشناعة هذا الفعل. فالقرض هنا قال يملك بقبضه ويثبت البدل، بدل القرض يثبت حالا في ذمة المقترض ولو أجله. يعني التأجيل لا يعني أنه ليس ثابتا في ذمته، هو ثابت في ذمته فور قبضه، إذا قبضه ثبت في ذمته، وبالتالي ينبغي أن ينتظره إلى وقت أجله، ولكن لا يعني ذلك عدم ثبوت هذا الشيء في ذمته. قال: وإن رده مقترض لزم قبوله إن كان مثليا ولم يتغير إلا فلوسا أو مكسرة حرمها السلطان فقيمتها وقت عقده. الأصل أن يرد المقترض مثل ما اقترضه، فإن رد مثل ما اقترضه لزم قبوله، لا يجوز لك أن تقول والله أنا لا أقبل هذا، لا يلزمك أن تقبله. إن كان مثليا ولم يتغير، أما إذا أعطاك الشيء المقترض فيه تغيير عن الذي أقرضته لا يلزمك أن تقبله، أنت الذي تلزم بقبوله إذا أعطاك مثل ما أقرضته. أما إذا أعطاك شيء غير لست ملزما بقبوله. إلا فلوسا أو مكسرة حرمها السلطان، إلا إذا كانت الفلوس طبعا قديما هي النقود من غير الذهب والفضة، تسمى فلوسا، تكون من نحاس أو من حديد أو نحو ذلك، أو مكسرة. المكسرة هي الفضة المكسرة أو الذهب المكسر، فهذه الفلوس أو المكسرة أو النقود بشكل عام إذا حرمها السلطان يعني أبطل التعامل بها. إذا هذا قديما طبعا كان عندهم نقود ذهبية ونقود فضية، فأحيانا النقود الفضية يبطل عملها السلطان ليصدر نقود جديدة، فإذا كان قد اقترض منه مالا ثم أبطلها السلطان لا يلزمك أن تقبلها. واضح؟ تقول لا عطني قيمتها، لأن هذه الآن أصبحت لا قيمة لها، فتعطيني مكانها نقود ذات قيمة. فقيمتها متى؟ وقت عقد لا وقت تسليم. يعني متى النقود هذه كم كانت تسوى وقت العقد؟ تعطيني مثلها الآن. طبعا هنا هذا يجرنا إلى مسألة معاصرة مهمة ويكثر السؤال عنها. الآن قيمة النقود معروف أنها متغيرة، أليس كذلك؟ فطب هذا بفعل ما يسمى بالتضخم النقدي. التضخم النقدي يجعل قيمة النقود تتناقص، فالدينار الكويتي قبل 20 سنة لا تساوي الدينار الكويتي الآن. قديما كان الدينار له قيمة أكثر من قيمتها الآن، صح؟ وكل شيء الآن، الأرض والبيوت قديما أسعارها تختلف عن أسعارها الآن. فهب أن رجلا أقرض رجلا منذ 30 سنة مبلغ 5000 دينار ثم أراد أن يرجع لها الآن، 5000 دينار الآن مثل 5000 دينار قبل ولا مختلفة؟ مختلفة. كذلك في حالات لا قدر الله الحروب والكوارث والأزمات الاقتصادية، أسعار العملات تنهار، مثل عافانا الله وإياهم أخواننا في في في سوريا، العملة السورية نزلت. فمن أقرض رجلا مالا قبل نزول القيمة وأراد أن يسترده بعد نزول القيمة، سيكون هناك إيش؟ نوع من الظلم أو الإجحاف في حق من المقرض. أنا أعطيتك فلوسي لما كان لها قيمة، ترد لي إياها منقوصة القيمة، فما الحل؟ هنا طبعا حصل خلاف كبير في عند العلماء المعاصرين، وعقدت لها ندوات خاصة واختلفوا فيها اختلافا كبيرا. طبعا الجمهور لما تنظر لكتب الفقه يقولك لا، ترد المثل، ولا عبرة بالقيمة، واضح؟ لماذا؟ لأنهم معذورين، لأنهم يتكلمون عن ذهب وفضة، ما عندهم قبل النقود الورقية، ما بدأ التعامل بها أو عم التعامل بها إلا ترى منذ أقل من 100 سنة، منذ أقل من 100 سنة عمل بالنقود الورقية. حتى في السبعينات خلاص انتهى، أي انتهت كل العلايق بين النقود الورقية والذهب، أصبحت النقود الورقية نقدا قائما بذاته. كان آخر دولة تتعامل بالنقود الذهبية وتبادل النقد بالذهب هي الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أصدر الرئيس الأمريكي قرارا بقطع العلاقة بين النقود الذهبية والنقود الورقية. فالفقهاء قديما كانوا يتكلمون عن نقود من ذهب وفضة، وأطرحوا هذه المسألة فقال إذا تغيرت قيمة الذهب وتغيرت قيمة الفضة لا اعتبار لقيمته، وإنما الاعتبار بإيش؟ بعدده ومثله. لكن الآن الأمر تغير وأصبحت النقود ورقية، قيمتها لا بذاتها وإنما بالقيمة القانونية، يعني لولا أن القانون ألزمنا بالتعامل بهذه النقود ولا الورقة هذه ما تسوى شيء، واضح؟ لذلك اختلف. فحصل هناك بعض الآراء، بعض الفقهاء المعاصرين ذهب إلى أخذ المتوسط بين القيمة الأولى والقيمة الثانية، يعني يتقاسم المقرض والمقترض الخسارة التي حصلت. فلو أقرضه 5000 قبل سنة ثم نزلت القيمة إلى النصف، واضح؟ فقالوا إذن المفروض يرد 10000 من حيث العدل، القيمة نزلت إلى النصف، نصف ما كانت عليه قبل سنة، فالمفترض أن يرد له 5000 ومعها 5000 أخرى. قالوا لا، ما يتحمل المقرض المقترض 5000 كاملة، وإنما يدفع له نصف القيمة، يعطي 2500 فيرد له 7500، واضح؟ وقالوا هذا طبعا هنا من العلماء المعاصرين من منع كل هذا وقال هذا ربا، كيف يقرض 5000 ويردها 7500؟ وهذا ربا وداخل في عمومات الربا. لكن من رأى هذه الآراء أنه يرد القيمة ويرد ويعوض البدل، فهذا قالوا هذا ليس من الربا، وإنما هذا من باب تعويض المتضرر، هذا أقرضني وأحسن إلي بالقرض، كيف أضره وأعطيه فلوسه بعدما نزلت قيمتها وأصبحت لا تساوي ما كانت عليه قديما. الله أعلم. أعدل الآراء أن القيمة إذا كان التغير فيها تغير يسير معتاد لا يجوز رد القيمة. يعني إذا كان تغير يسير معتاد ليس ناشئا عن كارثة، ليس ناشئا عن انهيار مالي، فلا يرد ولو تغير القيمة، يرد المثل. أما إذا كان التغير ناشئا عن كارثة بحيث نزلت القيمة إلى النصف مثلا أو الربع، فهنا يرد البدل ويتصالحان عن الضرر. يعني يرد للبدل أول شيء كامل 5000، يرد ل5000، ثم الضرر اللي تضرره المقرض يقول له يبقى هالضرر هذا كم تريد أعوضك عنه، كم يرضيك، نتصالح فيما بيننا وأعطيك التعويض العادل الذي يرضيني ويرضيك. هذه والله أعلم من أعدل جمع تجمع بين الأقوال ومقتضى قواعد الشرع، أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولا شك أن هذا من العدل، لأن هذا وكلام الفقهاء قديما لا ينبغي أن نجتره كما هو ونضع في كلامنا، لأنهم يتكلمون عن نقود مختلفة تماما عن النقود المعاصرة. النقود المعاصرة تختلف عن النقود القديمة، فلا ينبغي أن نسحب كلامهم ونتعامل به في تعاملاتنا المعاصرة. فوالله أعلم هذا أقرب الأقوال إلى الصواب، إذا كان التغير فاحش يعوض، أما إذا كان التغير ليس فاحشا فلا يعوض. إذا حصل العكس يعوض، إذا زادت القيمة تقصد، إذا زادت الزيادة يسيرة ما يعوض، زيادة مثلا فاحشة صارت النصف خلاص يعوض الطرف الآخر، الطرف المتضرر بالزيادة أو النقص، ولكن الزيادة هذه غير واردة، العملات تنقص ما تزيد. مثلا في حال في سوريا لو استقرت الحين حصل في سابق في لبنان، تعدلت العملة بعض ما كانت فتزيد، خلاص نفس الفكرة، الطرف ينقص له من المبلغ بدل لا يزيده ينقص له، بس ما نقول ينقص له المبلغ كامل مقدار التعويض كامل أو يزيده بمقدار التعويض كامل، وإنما نقول يصطلحان يرضيه، يقول له يبقى هاك وهذه زيادة علشان الضرر اللي حصل لك، عشان النقص بالقيمة اللي حصل لك، كم تريد أعطيه مثلا 5000، يعطي فوقها 1000 أو 2000 حتى يرضى. يعني دكتور ما ينظر إلى القيمة السوقية للدينار والدولار؟ بعض الفقهاء قال ينظر إلى القيمة كم كانت، بعضهم قال نربطها بالدولار الأمريكي، وبعضهم قال نربطها بالذهب، فلوس النقود اللي أقرضت قديما كم كانت تسوى من الذهب، ونعطيه ونشوف الذهب اللي كانت تسوى قديما كم، يعني لو افترضنا أقرضه 1000 قبل 10 سنوات والألف كانت تسوى 200 جرام ذهب، نشوف الحين 200 جرام ذهب كم دينار، هذا رأي فقهي من الآراء، لكن يعني لعل هذا فيه ضرر على المقترض أيضا، افرض أن 200 جرام أصبحت تسوى 3000، فمقترض 1000 يردها 3000، فيها شوي من نوع من الإجحاف، فاحنا شو نقول، نقول له يرد له 1000 والفرق يتصالح هو وياه بما يرضيه، ويرشد الطرفان إلى عدم يعني التعنت، يعطيه مثلا فوقها 500 600 1000، لكن إذا خليناها ربطناها بالذهب قد يكون في ضرر على الطرف الآخر. طيب قال ويرد مثل مثلي وقيمة غيره، فإن أعوز المثل فقيمته إذن. هنا قال يرد مثل مثلي، المثليات احنا عندنا السلع إما تكون مثلية أو قيمية، والمثليات هي السلع المتشابهة جدا فيما بينها أو المتجانسة بحيث تشبه كل وحدة منها الوحدة الأخرى تماما، هذه مثلية. والمثليات يدخل في مقدمتها النقود، النقود مثلية، كل دينار مثل الدينار الآخر، والذهب والفضة والمكيلات الشعير والبر والقمح مثليات، لأن الكيل هو الكيل، الصاع من البر مثل الصاع من البر الآخر تماما. أما القيميات هي الأشياء التي لا تتشابه وحداتها، مثل المصنوعات اليدوية. المصنوعات اليدوية ما فيه مثلا وحدة أو قطعة تشبه الثانية، لا بد يكون في بينها اختلاف بفعل الصناعة اليدوية. ولكن كما سبق، الصناعات المعاصرة المتطورة حولت كثيرا من القيميات أو القيميات، جعلتها من باب إيش؟ المثليات. فالأواني المنزلية قديما كانت قيمية، الآن أصبحت إيش؟ مثلية، لأن أصبحت هناك مصانع وأصبحت هناك مكاين دقيقة تخرج كل وحدة مثل الثانية تماما بالملي تقريبا، فأصبحت مثلية. فإذا اقترض المثلي يرد مثله، أما إذا كان قيمي ترد إيش؟ قيمته. فإن أعوز المثل فقيمته إذن، لو فرضنا هو مثلي لكن لم يجد مثله، أعوز يعني لم يجد، يعني لم يتوفر، ففي هذه الحالة يرد قيمته، يرد قيمته. ثم قال: ويحرم شرط جر نفعا، يعني لا يجوز للمقترض أن يدفع زيادة أو ينفع المقرض نفعا زائدا، مثل أن يسكنه بيته شهر، أو يعطيه سيارته، أو أن ينفعه بأي نفع، أو أن يدفع له زيادة، كل هذا ممنوع. وقد روي في حديث لكنه لم يصح إسناده، ولكن الفقهاء أجمعوا على معناه، وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا روي مرفوعا لكنه لم يصح، لكنه أصبح كالقاعدة الفقهية المتفق عليها، كل قرض جر نفعا فهو ربا. لذلك قال: ويحرم شرط جر نفعا، لا فعله بلا شرط أو إعطاء أجود. يعني إذا دفع المقترض إلى المقرض زيادة غير مشروطة ولا متعارف عليها بعد السداد فهذا لا بأس به. يعني رجل تسلف من واحد فلوس 10,000 دينار والاتفاق أن يردها 10,000 قرض حسن، راح رد له 10,000 وأعطاها فوق 100 دينار، قال هذه مني زيادة، هذا ليس ربا، لأنه ليس متفقا عليه من قبل ولا مشروط في العقد. فالممنوع هو الزيادة المشروطة. لذلك قال: ويحرم شرط جرى نفعا لا فعله بلا شرط أو إعطاء أجود. واحد تسلف تمر، ممكن يرد له تمر أجود منه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، والبكر هو الفتي من الإبل، قال استسلف من رجل بكرا فرد خيرا منه، ثم قال: إن خيركم أحسنكم قضاء، إن خيركم أحسنكم قضاء، يعني أن تقترض من رجل مال ثم ترد له بدلا بدون اشتراط فهذا لا بأس به. قال: لا فعله بلا شرط أو إعطاء أجود أو هدية بعد الوفاء، هذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون هناك شرط ملفوظ أو عرف ملحوظ. إذا كان هناك شرط أو عرف أو تواطؤ مسبق فهذا ممنوع، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لو ما اتفق لكن البلد أو المكان أو السوق اللي هم فيه متعارف على أن المقرض لابد يرد زيادة فهنا يمنع، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا فيمنع، تمنع هذه الزيادة. فإذا هذه الزيادة لا تجوز إلا إذا خلا العقد من اشتراط أو عرف يقتضي رد الزيادة، إذا خلى من ذلك فلا بأس بالزيادة. كذلك الهدية بعد السداد، قال وإن أهداه قبل الوفاء حرم، يعني قبل سداد القرض يحرم عليه أن يهدي المقرض هدية، لأن هذه كأنها إيش تدخل في كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال وإن أهداه قبل الوفاء حرم إلا في حالات. ما هي الحالات؟ قال إن لم ينوي احتسابه، إلا إذا كان هذه الهدية دفع أولى في سداد الدين، واضح؟ إذا نوى احتسابه من الدين لا بأس، لأنه ليس هدية لأنه جزء من السداد. قال إن لم ينوي احتسابه أو مكافأته أو تجري عادته به معه قبل، يعني مكافأته يعني إيش؟ يعني أن يكون المقرض أهداه هدية فرد له الهدية، هذه معنى مكافأته. فدل ذلك على أن الهدية هذه ليست من أجل القرض، وإنما هي من أجل إيش؟ المكافأة. أعطاه هدية فرد له الهدية، فدل على أن الهدية هذه من المقترض للمقرض ليست من باب القرض الذي جرى نفعا، وإنما هو من باب مكافأة الهدية الأولى اللي أعطاها المقرض. قال أو تجري عادته به معه، إلا أو يكون مثلا معتاد في بينهم عادة قديمة أنهم يتهادون الهدايا، فأقرضه فأعطاه هدية كالعادة لا علاقة لها بإيش؟ بالقرض، فهذا لا بأس به. قال أو تجري عادته به معه قبل. ودل على ذلك حديث رواه ابن ماجه في سننه والبيهقي، وإن كان في إسناده ضعف لكن يستدل به الفقهاء، وهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون بينهما عادة قبل ذلك، إلا أن يكون بينهما عادة قبل ذلك. وهذا الحديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح، المعنى اتفق عليه العلماء أو شبه اتفاق، أن الهدية إذا كان في عادة بينهما أو أراد أن يكافئه فلا بأس، أما إذا خلى من العادة أو خلت من المكافأة دل ذلك على أن الهدية المقصود بها إيش؟ القرض، فيمنع من ذلك. ثم قال وإن طولب ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزم إلا ما لحمله مؤنة فقيمته إن كانت ببلد قرض أنقص. الآن مكان السداد وين؟ طبعا إذا اتفق على مكان السداد فانتهى الأمر، يجري الأمر على حسب اتفاقهما، واضح؟ ترد لي فلوسي في المكان الفلاني، فلا إشكال أنه يرد له المال في المكان الذي اتفق عليه. قال إن لم يكن هناك يعني اتفاق، قال وإن طولب ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزم إلا ما لحمله مؤونة. إذا لم يكن بينهما اتفاق فالأصل سداد القرض في بلد الاقتراض، واضح؟ طيب إذا طالب المقرض المقترض بالسداد في بلد آخر هل يلزمه ذلك؟ يعني افرض حل الدين والمقرض مسافر بلد آخر فقال له تعال سددني هنا في مكاني، طبعا دينار، هل يلزم المقترض ذلك؟ هنا قال إيش؟ قال وإن طولب ببدل قرض ببلد آخر لزم إلا ما لحمله مؤونة، إلا إذا كان السداد في هذا البلد الآخر فيه مؤنة أو مؤونة يعني مشقة أو كلفة على المقترض. إذا كان في مؤونة، طبعا هي في تقال مؤونة وتقال مؤنة، جائز الوجه. إذا كان فيه عليه هذه الكلفة فلا ليس ملزما، صح ليس ملزما. قال إلا ما لحمله مؤونة، قال فقيمته، يعني إذا كان هذا المقترض، طبعا احنا نوسع دائرة القرض ليس فقط نقود، احنا قلنا كل ما صح بيعه صح قرضه، احنا نتكلم عن مجال واسع وليس فقط نقود، واضح؟ فإذا طولب بالسداد في بلد القرض انتهى الإشكال، يحمل هذا البدل القرض ويعطيه لصاحبه. لنفترض أن المقرض تمر، افرض هو اقترض منه 50 صاع من التمر، والسداد بعد سنة، حل يوم السداد وأراد أن يسدد هذه 50 صاع. إذا كان في بلد القرض يلزم، وإن كان فيه مؤونة، يعني هو تسلق أخذ 50 تمر 50 صاع في الكويت يجب أن يردها في الكويت، وإن كان فيها شحن وفيها نقل أنت يا مقترض ملزم بذلك. لكن إذا حل يوم السداد والمقرض في الرياض مثلا، قال والله تعال جيب لي التمر في الرياض، هل هو ملزم؟ الجواب لا. فهنا نخرج من المثلي إلى القيمي، واضح؟ لذلك قال لزم إلا ما لحمله مؤنة فقيمته. فقيمته إن كانت ببلد قرض أنقص. شنو معنى هذا الكلام؟ الآن نفس مثالنا قبل شوي، 50 صاع من التمر وحل السداد وطالب المقرض المقترض بالسداد في الرياض، هنا حمل التمر فيه كلفة، فيه مؤونة، فنقول لا، مدام فيه مؤونة لا يلزمك. ولكن متى؟ قال ننظر كم قيمة التمر في الكويت كم قيمته في الرياض. إذا كان هذا التمر قيمته في بلد القرض أقل من قيمته في بلد السداد أو بلد الطلب، فهنا لا يلزم دفع التمر إلى الطالب، وإنما عليه أن يعطيه القيمة. مثال 50 صاع من التمر في الكويت مثلا تسوى 600 دينار، في الرياض تسوى 800 دينار، نقول له ليه ما أنت ملزوم تودي له التمر، أنت عليك تعطيه 600 دينار توصلها له، واضح؟ الحالة الثانية أن تكون قيمة القرض في بلد القرض أكثر من قيمته في بلد إيش؟ ببلد إيش؟ بلد الطلب. يعني في الكويت 800 دينار التمر، بلد الطلب الرياض 600 دينار. الآن طولب به في الرياض، فنقول له هني لا، القيمة راح تضرك، واضح؟ لأن القيمة المطلوبة هي قيمة بلد القرض، فنقول له روح ود التمر، ملزم بأنك تودي التمر لأن القيمة راح تكون أغلى من التمر اللي أنت راح توديه، واضح؟ كذلك إذا تساوى 800 دينار هني 800 دينار هني، إذن متى لا يلزمه السداد وينبغي عليه دفع القيمة؟ إذا كانت قيمته ببلد قرض أنقص. وهذا معنى قولي هنا وإن طولب ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزم إلا ما لحمله مؤنة فقيمته، قيمته وين؟ في بلد القرض. إن كانت ببلد قرض أنقص، مفهوم ذلك أنه إذا كانت قيمته ببلد القرض مساوية أو أعلى من بلد الطلب ما يدفع القيمة، يروح يودي التمر ولو كان في مؤونة. واضح؟ ماذا معنى الكلام؟ نعم، لأن إذا كان ببلد القرض أغلى فهو راح يضره، راح يضره إذا دفع القيمة، دفع 800 دينار وهناك أرخص لك 600 دينار، نقول له روح اشتر تمر من هناك وود له. واضح؟ طيب نأخذ باب الرهن ولا نتوقف؟ ايش رأيكم؟ طيب أنا أقول نتوقف وغدا إن شاء الله نختم. طبعا احنا ما راح يمدينا نختم كتاب البيوع كاملا، لكن يعني ان شاء الله نحاول ان ناخذ قدر المستطاع. كتاب البيوع يحتاج الى دوره اخرى حتى ننهيه لانه كبير، وايضا كل سطر يحتاج الى شرح، مو مثل كتاب الحج اللي مر معنا كله ادعيه. طيب في سؤال على ما مر؟ في سؤال ولا كل شيء واضح؟ ها؟ اقتراح شنو؟ بكرة شيخ نخص مسائل معاصرة، فقط مسائل معاصرة يعني؟ كثير فيه إشكالات. لا احنا تكلمنا عن مسائل معاصرة عرضا. طيب عموما احنا باكر ندش في الكتاب، وإذا عندك أسئلة أو مواضيع معينة ممكن تطرحها في، ممكن نخلص مبكر ونطرح المجال الأسئلة، إذا في سؤال أو استفسار نخلي الأسئلة في المسائل المعاصرة. ماشي؟ جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.